الان الان تجرحني ما عدم تفرق مش قادر تريحني بيا ما عم تمرق جراح في جراح قلني اذا بترتاح جراح في جراح قلني اذا بترتاح جرحني كل العمر معك حتى الجمر جرحني كل العمر معك حتى الجمر ما عاد عم يحرق والجراح في جراح دلني إذا بترتاح والجراح في جراح دلني إذا بترتاح والجراح في جراح دلني إذا بترتاح والجراح في جراح دلني إذا بترتاح جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم يحرق تسألني ما بتسألني كيف ما عديني معقول عايش فيي وما بتعرف شو بيني أنا حدك ومضيعني تاخدني وبترجعني حدك ومضيعني تاخدني وبترجعني كيف بدك تسمعني وانت بتاني ديني وانت بتاني ديني وجراح في جراح قلني اذا بترتاح وجراح في جراح قلني اذا بترتاح وجراح في جراح قلني اذا بترتاح وجراح جراح جراح قلني اذا بترتاح جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم حتى الجمر ما عاد عم يحرق.